شني حدا سيف يا ريسو يا ويدا ما دير ناس يسو الغلبازي شني حدا سيف يا ريسو يا ويدا ما دير ناس يسوع الغربازي قالت شيني حدا سيف ولا الزبوع ولا الورد نتاد الليم يسوع الغربازي ساسات توري حدا يوني سول غربازي أنا شيني حدا أيان غير لازين افتو يمجري ديمك وراكي عيبي أنا شيني حدا أيان غير لازين افتو يمجري ديمك وراسي عيبي سفرايا تيديك سوراسي عيبي يا راس منوري بلا تكري هويان افوخت لحبي يا راس منوري بلا تكري هويان افوخت لحبي سوري ساو المقاري يا يور افوخت لحبي انا نسيني حاسي التور تمرتي غاوني تكنا دوال افوخت لحبي انا نسيني حاسي اراوني التيني هانكي يا قدر نغ اساوكني كندي فلا غير يغني بي زكان يساك لك ندي أي ساك لك نادر دفن وادرا يجاو لعيبي غير يتك نادر دفن وادرا يجاو لعيبي جين مون كيديتون إيجاو لعيبي أنا نشيني حاجة يطول خير نكاريت مون دوادارا إيجاو لعيبي أنا نشيني حاجة زودي خيور السين توكل حب النون إيجاو لعيبي جاوراني بدوغ لعيب النون يجاو لعيبي أنا نشيني حاجة سيئة يناخ جاوراني بدوغ لعيب النون يجاو لعيبي أنا نشيني حاجة سيئة أكل شي مجيك إزرارة تيدينين يجاو لعيبي أنا نشيني حاجة زرير التيدينين يا ولعيبي يوري زرير التيدينين يا ولعيبي أحين تاينا ما أدري غلي حبنا يا نيان بطن زي أحين تاينا ما أدري غلي حبيا نيان بطن زي أرنسكر لخير أرض رمي غيق العار إفاخ لحبي يا رسموني الدايس نت افخت لحبي يا نت كلنف يا رسموني الدايس نت افخت لحبي زوني اخطري غات اشمعتي ليني جوان يلي وسميدي ورزارات زرت تقودي وين يلي وصميدي تلاسني تغيقي وري قباقي سنت يلي وصميدي تلاسني تغيقي وري قباقي سنت يلي وصميدي غنمون دوا داريغ إيرات لقلبي سمقرد الززاخ كلو ما دارنغ إلا نغلي حوزي يوفاخ كلو الدوني توالا ما جيسنت إيرات لحردي ودونيت ولا ما جيسنت إيرات لغردي أيا سمونينو هنخي يا كدرنغ إيراك لقلبي أسان شور أزريغيت صورة لزرق إيراك لقلبي أخراي جت أيور أرسل ونسي جينا إيراك لقلبي مقارك أبوغا غيراك لقلبي النار إيراك لقلبي تزون تنتسى غيز داغل حب النون إيراك لقلبي ساغيز داغ لحب النون إيراك لحبي مملك الرداس مسكرت جراجيتنا إيراك لقلبي